فتألق واستر ثغر الدهر صبحا مبرقا. أسرى الإله بأحمد فتألق واستر ثغر الدهر صبحا مبرقا. كسى زمان الأنس منه رونقا لما على السماء طباقا وحلقا من أضاليل اليهود. نزل إلهي ضليل اليهود فتزه الله عن الجهاد وفاته لا يشبه الثواتي فتزه الله عن الجهاد وفاته لا يشبه الثواتي.